الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. سمعوني، هذه المدينة. لا لا لا لا لا، ما اتفقنا هيك. هذه المدينة هيك فيها نبينا، هذه المدينة فيها نبينا، هذه المدينة فيها نبينا، هذه المدينة فيها نبينا، فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الله الله الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم. يلا شباب صغار سمعوني، بدي صوتكم اعلى من صوت رجالها. يلا صلي وسلم، ها دخيل عينكم، انا دخيل عينكم، على المعلم، صلي وسلم. سمعونا بالسدة فوق، بالسدة يلا، صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم أحمد، ما حدا صلى عليه، أحمد محمد يا سيدي نور عرش الله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، يا برق شامي بلغ سلامي، يا البرق الشامي بلغ سلامي، يا البرق الشامي بلغ سلامي، يا برق الشامي بلغ سلامي إلى محمد إلى طيبة صبح وعشية. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، حاشاك تغفل، سمعونا، حاشاك تغفل عنا وتبخل، حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل يا حبيبي، يا خير مرسل يا سيدي ارحم شجيا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. سمعونا هاي الثانية، ربنا يا رب حي يا قيوم، من هون هلا، رب هذا الذي جاء الأمين وقال له هذا الذي جاء الأمين وقال له هذا الذي جاء الأمين وقال له قم يا حبيبي يا محمد سر بنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا حتى رق السبع الطباق نبينا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا طب تعال نقول واحدة أحلى ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا ربنا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم فرج كربنا إن كان إبراهيم صار خليلنا إن كان إبراهيم لنا فأنت يا محمد صرت حبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا إن كان يوسف للجمال آية إن كان يوسف للجمال آية فأنت يا مختار أجمل خلقنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا